بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق بريدة أن يقدم لكم هذه المادة من مشروع النخبة العلمي في دورته الثالثة، شرح عمدة الفقه، كتاب الصيام، كتاب الحج، لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقر. إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، أيها الأحبة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لما تكلم عن أحكام الزكاة أو تكلم على أحكام الزكاة، شرع في أحكام الصيام، إذ إن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فالصيام يأتي في المرتبة الرابعة بعد الزكاة. والصيام كان مشروعا على الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد شرع في هذه الأمة على مراحل: المرحلة الأولى صيام يوم عاشوراء، فإن صيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشورا. المرحلة الثانية: نسخ وجوب صيام يوم عاشورا، وشرع صيام رمضان على التخيير، بمعنى أن من كان أهلا للصيام فإنه مخير بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، وعليها استقر تشريع الصيام، وأن من كان أهلا للوجوب فإنه يجب عليه أن يصوم رمضان على التعيين وليس على التأخير، بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والصيام في اللغة الإمساك والكف، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبد الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والأدلة على فرضيته القرآن والسنة والإجماع. القرآن كما تقدم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والإجماع قائم على ذلك. ومن ترك الصيام فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتركه جحدا لوجوبه، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الحالة الثانية أن يتركه تهاونا وكسلا، فجمهور أهل العلم أنه لا يكفر، لحديث أبي هريرة في مانع الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا في مانع الزكاة، وهي أشد تأكدا من الصيام، فقال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط من يجب عليه الصيام. صيام كما سلف فرض، لكنه ليس فرضا على كل أحد. فالشرط الأول لمن يجب عليه الصيام أن يكون مسلما، الشرط الأول الإسلام. وعلى هذا الكافر لا يجب عليه أن يصوم، بمعنى أنه لا يجب عليه وجوب أداء، لأن عندنا وجوبين: وجوب الأداء ووجوب التكليف. وجوب الأداء ليس واجبا على الكافر، بمعنى أنه لو أفطر ثم بعد ذلك أسلم فإننا لا نطالبه بالقضاء، لأنه لا يجب عليه أن يؤدي. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل من الكافر لكونه كفر بالله ورسوله. فالصيام من باب أولى، إذ هو عبادة بدنية محضة. وأما وجوب التكليف فالكافر مكلف، بمعنى أنه يعذب على ترك الصيام. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فترك الصلاة، ترك الإطعام والخوض، هذه من أسباب دخول النار. قال: بالغ، هذا هو الشرط الثاني من شروط الوجوب، أن يكون بالغا. وعلى هذا إذا كان غير بالغ فإن الصيام لا يجب عليه. ويدل لهذا حديث علي وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن. قال: عاقل، هذا الشرط الثالث. وعلى هذا المجنون هذا لا يجب عليه الصيام، المجنون هذا لا يجب عليه الصيام، لأن القلم مرفوع عنه كما في حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق. قال قادر على الصوم، هذا الشرط الرابع أن يكون قادرا على الصوم، وعلى هذا إذا كان عاجزا عن الصيام فإن الوجوب يسقط عنه، والعجز إما أن يكون لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر، فإن كان عاجزا لكبر أو مرض لا يرجى زواله وذهابه فإنه لا يجب عليه أن يصوم، يسقط عنه الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتينا إن شاء الله. هذه أربعة شروط ذكرها المؤلف، يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصوم، بقي شرط خامس أن يكون مقيما، نعم أن يكون مقيما، وعلى هذا إذا كان مسافرا فإن وجوب الأداء يسقط عنه، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يصوم لكن يجب عليه القضاء، نعم يجب عليه القضاء. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أفطر فيجب عليه عدة من أيام أخر. كذلك أيضا لا بد من انتفاء المانع من حيض ونفاس، فالمرأة الحائض أو النفس لا يجب عليهما الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، لكن يجب عليهما القضاء بالإجماع. قال المؤلف ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يعني مستحب لولي الصبي إذا أطاق الصيام أن يأمره به، وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى الصيام كالصلاة يؤمر بها الصبي لسبع ويضرب عليها لعشر، يعني يؤمر به الصيام لسبع سنوات ويضرب على ذلك لعشر إذا كان يطيق الصيام، فإذا كان يطيق الصيام وهو له سبع فأكثر فإنه يؤمر به، وإذا كان يطيقه وله عشر سنوات فأكثر فإنه يضرب عليه كالصلاة، كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون صبيانهم يوم عاشورة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وإذا بكى الصبي منهم أعطوه اللعبة من العهن يتلهى بها كما رواه البخاري. قال ويجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء، هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى متى يجب الشروع في الصيام. قال كمال شعبان، هذا الأمر الأول، فإذا لم يرى الهلال ليلة التاسع والعشرين، ليلة الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإننا نصبح مفطرين ويكون الصيام من الغد، ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا في الصحيحين. قال ورؤية هلال رمضان، هذا الأمر الثاني مما يجب به الصيام، رؤية هلال رمضان، ويدل له قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30. و نعم وهذا كما سلف في الصحيحين. قال ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. ليلة 30 من شعبان لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا ليس هناك غيم ولا قتر، فهنا نصبح مفطرين كما تقدم في حديث أبي هريرة أكملوا عدة شعبان 30. ويكون الصيام من الغد. الحالة الثانية أن تكون ليلة 30 من شعبان غيما أو فيها قتر، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان في ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر في السماء فإنه يجب الصيام من الغد احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة يجب أن يصام الغد. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وألف في هذا مؤلفات مستقلة كما ألف أبو يعلى القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ألف في ذلك رسالة مستقلة ليلة إيجاب الصيام ليلة الغمام، مثل أيضا ابن المبرد ألف في ذلك رسالة مستقلة إلى آخره. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا شعبان، مأخوذ من قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، وذلك بأن نجعل شعبان 29 يوما. فإذا كان ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، إذا كانت هذه الليلة فيها غيم أو قتر فإننا نصبح يوم 30 من شعبان نصبح صياما. ولذلك كما أسلفنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن غم عليكم فاقدروا له، من فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ومنه قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب الصيام إذا كان هناك غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، ودليل ذلك وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن قضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حديث صريح، فإن قضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا القول هو الصواب، نعم هذا القول هو الصواب. والخطيب البغدادي رحمه الله له رسالة في هذه المسألة في عدم وجوب الصيام ليلة الغمام، ورد بها على رسالة أبي يعلى القاضي أبي يعلى. والنووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب جمع الرسالتين، يعني رسالة أبي يعلى ورسالة الخطيب البغدادي الشافعي، جمع الرسالتين، يعني رسالة أبي يعلى في إيجاب الصيام ورسالة الخطيب في عدم وجوب الصيام. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، قال: وإذا رأى الهلال وحده صام. إذا رأى الهلال، يعني إذا رأى الهلال وحده، يقول لك المؤلف رحمه الله: فإنه يصوم، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. وهذا رآه، فإذا رآه وحده يقول لك المؤلف رحمه الله يجب أن يصوم. طيب، رآه وردت شهادته، ردت شهادته. هذا رجل رأى الهلال ليلة 30 من شعبان وردت شهادته، لم يقبلها القاضي، فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يصوم، لأن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا كما سلف في حيث أبي هريرة وابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه أن يصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وهذا الحديث رواه الترمذي والبغوي وحسنه جمع من أهل العلم، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة اسمها رسالة الهلال، رسالة الهلال، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن الهلال ليس الهلال ما يظهر في السماء، الهلال ما يستهل به الناس، الهلال ما يستهل به الناس. فإذا رأى هذا الرجل، نعم إذا رأى هذا الرجل الهلال وردت شهادته، فإن الناس لم يستهلوا حتى الآن. فالهلال يقول لك بأن الهلال ما يستهل به الناس، ولذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وعلى هذا من ردت شهادته، من رأى الهلال ثم ردت شهادته، فإنه لا يجب عليه أن يصوم، وإنما يجب عليه أن يصوم مع سائر الناس. لكن إذا كان منفردا ليس هناك أحد، يعني ليس عنده أحد، كما لو كان في صحراء ونحو ذلك، كان مقيما في صحراء ونحو ذلك ثم رأى الهلال، فهو الآن لا يخالف الناس، فليظهر والله أعلم أنه يصوم كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. نعم، في هذه العبارة بيان شرط من يصام الناس برؤيته، من هو الذي يصام الناس برؤيته. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله عدلا أنه يشترط أن يكون عدلا، يعني من يؤخذ برؤيته يشترط أن يكون عدلا. وعلى هذا إذا كان فاسقا كأن يكون مرتكبا لكبيرة ولم يتب، أو كان مصرا على صغيرة ولم يتب، فإن شهادته لا تقبل ورؤيته لا تعتبر، لأنه قال لك عدلا، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. والصواب في ذلك أن العدالة ليست شرطا، لأن هذا من قبيل الخبر الديني، من قبيل خبر الدين الذي نشترطه في الأخبار أن يكون ثقة، نعم، أن يكون ثقة في خبره بحيث لا يجرب عليه الكذب والتساهل. فإذا كان ثقة في خبره حتى ولو كان فاسقا بحيث لا يعرف بالكذب أو يعرف بالتساهل، نعم، أو يعرف بالتساهل أو احتمال الغلط كما لو كان ضعيف البصر ونحو ذلك، فإذا كان كذلك فإننا نقبل رؤيته. المهم أن يكون ثقة في خبره، فإن كان غير ثقة إما لمعرفته بالكذب أو بالتساهل أو باحتمال الخطأ لكونه ضعيف البصر ونحو ذلك، فهنا لا نقبل رؤيته. إذا لم يكن شيئا من ذلك، إذا لم يكن شيء من ذلك وكان ثقة إلى قله، فإننا نقبل خبره. طيب، والشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون عدلا، الشرط الثاني التعدد. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط العدد، وأننا نكتفي برؤية واحد بقوله فإن كان عدلا، يؤخذ من ذلك أنه يكتفى برؤية واحد فقط. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الشافعي، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وغيرهم، وإسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعند الحنفية، نعم، عند الحنفية يقولون يقبل خبر الواحد أو تقبل رؤية الواحد إن كان في السماء علة، إن كان في السماء علة قبل أو قبلت رؤية الواحد. فإن كانت السماء صحوة ليس فيها علة فإننا لا نقبل رؤيته، لا بد من التعدد. والصواب في ذلك أننا نقبل رؤية الواحد، كما دلل ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. الشرط الثالث قوله عدلا، يفهم من ذلك أنه لا فرق بين الحر والرقيق، فنقبل شهادة الحر ونقبل أيضا شهادة الرقيق، ولا فرق بين الحر والرقيق، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم بعموم الأدلة السالفة: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وهذا يشمل رؤية الرقيق كما أنه يشمل رؤية الحر، وهذا خلافا لما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى. كما أنه لا فرق أيضا بين رؤية الذكر ورؤية الأنثى، لأن الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. وأيضا يشترط أن يكون بالغا، نعم، هذا الشرط الخامس في من يرى الهلال، يشترط أن يكون بالغا، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه بعض الحنابلة إلى أنه إذا كان صبيا مميزا فإننا نقبل رؤيته. الصواب أنه إننا نشترط أن يكون بالغا. قال: صام الناس بقوله. قال: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، يعني دخول رمضان يكتفى فيه برؤية واحد، وأما خروج رمضان وكذلك أيضا بقية الأشهر لا بد من رؤية اثنين. وقول المؤلف ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، هذا حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع إلى على أن شهر شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين. ودليل ذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فقال وأفطروا، وهذا يدل على اعتبار الشاهدين. نعم. قال المؤلف: وكما ذكرنا أنه حكي الإجماع على ذلك، وإن كان ابن حزم رحمه الله يرى أنه يكتفى برؤية واحد في خروج رمضان ودخول شوال. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، يعني لو أنه رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر. ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وكذلك أيضا أن الحجة الشرعية التي يثبت بها خروج رمضان ودخول شوال لم تثبت، لا بد من رؤية شاهدين، هنا رؤية شاهد واحد، فإذا رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لا يفطر، لأنه كما ذكرنا لحديث عائشة أولا، وثانيا أن الحجة الشرعية التي يثبت بها خروج رمضان ودخول شوال لم تثبت، لا تثبت إلا برؤية شاهدين. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فليفطر إذا أفطر الناس، يعني فليفطر إذا أفطر الناس. وهذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وإن صاموا بالشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. إذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، لأن رمضان يخرج بإكمال عدته، ونحن الآن أتممنا العدة، صمنا 30 يوما، فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا ثبت دخول رمضان بشاهدين وصمنا 30 يوما فإننا نفطر، لأننا أتممنا العدة، أكملنا عدة رمضان. وإذا كان كذلك، نعم، إذا كان كذلك فإننا نفطر. وقد تقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فعلى هذا إذا صمنا برؤية شاهدين 30 يوما فإننا نفطر، أولا لأننا أكملنا العدة كما سلف، وثانيا لما ذكرنا من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب. قال المؤلف: وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وقال لك المؤلف رحمه الله: إذا دخل رمضان برؤية شاهدين ثم صمنا 30 يوما ولم نرى الهلال، أكملنا 30 يوما نفطر لأننا أتممنا العدة. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا صمنا برؤية واحد 30 يوما، نعم إذا صمنا برؤية واحد 30 يوما يعني رمضان ثبت دخوله برؤية واحد ثم صمنا 30 يوما، هل نفطر بعد أن صمنا 30 يوما أو لا نفطر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا نفطر. قال وإن كان بغيم أو قوم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. فقال لك المؤلف رحمه الله إذا ثبت دخول رمضان برؤية واحد ثم بعد ذلك صمنا 30 يوما لا نفطر. لماذا لا نفطر؟ قال لك لأن الشهر شهر شوال ما يثبت دخوله إلا برؤية شاهدين، وإذا أفطرنا يلزم من ذلك، نعم يلزم من ذلك أن نكون أدخلنا شوال برؤية واحد. يعني الآن الصورة دخل رمضان برؤية واحد، ما رأينا الهلال، صمنا 30 يوما، هل نفطر بعد 30 أو لا نفطر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا نفطر. لماذا لا نفطر؟ لو قلنا بأننا نفطر لازم من ذلك أننا نفطر برؤية واحد، والإفطار لما يقول برؤية اثنين. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو رأي الشافعية، نعم الرأي الثاني وهو رأي الشافعية أننا نفطر لأننا أفطرنا ليس برؤية واحد، وإنما أفطرنا لكوننا أكملنا العدة. فنحن الآن صمنا 30 يوما أتممنا العدة، وإتمام العدة مبني على أمر مأذون فيه وهو الصيام برؤية واحد، وما ترتب على المأذون فإنه ليس مضمونا، ما ترتب على المأذون فإنه ليس مضمونا، لا يضمن، ما ترتب على المأذون ليس مضمون. فنحن لم نعتمد على رؤية الواحد، وإنما اعتمدنا على إكمال العدة وهي أننا صمنا 30 يوما. وكذلك أيضا عندنا قاعدة أخرى وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالاعتماد إذا قلنا بأننا اعتمدنا على رؤية واحد نقول الاعتماد هنا جاء على وجه التبع وليس على وجه الاستقلال، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إن شاء الله نكمل إن شاء الله غدا انتهى الدرس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. وللمزيد من صوتيات النخبة زيارة صفحة المشروع على موقع الإسلام اليوم النخبة.islamtoday.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.